يتنكر لها الناس وبعضهم يتصور أنها محرمة، والآن المجتمع يوجد به عنوسة خطيرة. الله يقول جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالأصل التعدد، فالتعدد ينفع الرجل والمرأة، فالرجل قد لا تكفيه الواحدة، قد يكون عنده قوة الشهوة الواحدة لا تكفي، فيحتاج إلى اثنتين أو ثلاثة أو أربع حتى يعف نفسه وحتى يغض بصره حتى يحصل فرجة، حاجة إلى الرجال. فإذا لم يتزوج إلا واحدة بقي كثير من النساء ما لهن أزواج. فإذا تعدد النساء حصل للنساء مصلحة من ذلك، تكونها تكون عند زوج ولو عنده غيرها ليست عند زوج. مقصود أن التعدد والسنة هو الأصلح والأنفع للجميع إذا كان الزوج يستطيع ذلك. فإن كونها بقى نصف رجل أو ثلث رجل أو ربع رجل خير لها من بقائها عانسة ليس عندها أحد. ابن هذا الأمر ويحذرن الغيرة الضارة، وهكذا أولياؤهن. فلا ينبغي أن تمنع المرأة من الزواج من عنده امرأة أو عنده امرأتان أو عنده ثلاث، لا، الله أباح له هذا، وفيه مصالح كثيرة للرجال والنساء، في عفة الرجل والمرأة، في غض الأطفال، فيه مساعدة الفقيرة والقيام عليها، في حمايتها وصيانتها عن الفساد. ففي النكاح المتعدد خير كثير ومصالح مصالح كبيرة، ولكن كثير من النساء يجهل ذلك، بعض الأولياء يجهل ذلك. تنبه هذا الأمر، نصف الرجل وربع الرجل وثلث الرجل خير من تقعها وحدها، ثم يقول الرجل يدخل عليها ويصونها ويهاب وينفق عليها إذا كانت فقيرة. على كل حال النصيحة عظيمة في التعدد، وهكذا كل ما شرع الله فيه النصيحة العظيمة، وإن جهل الناس ذلك. والله ما شرع التعدد إلا لمصلحة، وكان في من قبلنا يباح للرجل أن يجمع 90 و100، كان عند سليمان بن داود 90 امرأة عليه الصلاة والسلام، 90، كان عند أبي داود 100 امرأة، ثم بدأت 4 خفف عنها الأمة وجعل 4 فقط. ولكن النساء ما يعقلن هذا الأمر، بعض الأولياء كذلك ما يعقلن المصلحة، فلهذا كثير منهن يكره التعدد ويأبى من التعدد ويمتنع من التزوج بمن عنده امرأة. وبعض دعاة الباطل في بعض الإذاعات والصحافة وغير ذلك يفعل ما ينكر المرأة من الزوج الذي عنده امرأة كأنها جريمة. وهؤلاء الذين نكروا من ذلك جهلة بأمر الله أو فساق عصاة لله، نسأل الله. يجب التنبه لهذا الأمر، والواجب على المؤمن أن يرضى بما شرع الله. يقول الله سبحانه: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. واجب على المؤمن والمؤمنة الرضا بما شرع الله ومحبته وعدم كراهته ولو على نفسه. السائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الاستمناء باليد؟ هذه العادة السرية الخبيثة لا تجوز، لأن باليد لا يجوز، لأنها فيه مضار كثيرة ويعقب ويفضي إلى عواقب رشيدة. وقال الله عز وجل: يكرههم منهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلا يجوز للرجل الاستمناء ولا للمرأة الاستمناء، كلاهما ليس لها أن تستمني وليس له أن يستمني، كل هذا يضر الجميع ولا يجوز للجميع. نعم. هذا أحد الإخوة أتى بكتاب صفة التفاسير لكل مزدح في المسجد، هل هناك يا فضيلة الشيخ ملاحظة على هذا؟ نعم، يقول يعني مزدح هذا الكتاب صفة التفاسير، صفة التفاسير لشيخ محمد الصابوني فيه أغلاط كثيرة، فينبغي عدم توزيع، لأن أكثر العامة لا يفهمون الأغلاط، أما طالب العلم فقد يعرف الغلط وينتبه لذلك، وقد كتب ذلك لمؤلفه وبينا له بعض الأغلاط التي فيه، وقد كان وعدنا أنه إذا غلق سوف يقوم بواجب من إعادة الطبع نرجو أن يوفق لذلك، نرجو أن يعينه الله حتى يزيل الأحوال التي بلغ إياه. أجزاء معينة في كل جزء بعض في بعض. وهذا السائل يقول سمعت في حديث، وهذا السائل يقول سمعت في حديث أنه لا يجوز عكس الشعر أثناء الصلاة، هل هذا صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يكف شعر ولا ثوب، قال أمرت من أسفل أسفل يا الله ما أن لا يكف شعر ولا ثوب. فينبغي المؤمن عند الصلاة أن السجود لا يكف شيء، إذا سجد يترك شعره وثيابه تسلم معه، كلا شعار أو كلا ثوب رد أو كن، لا يكف الكن ولا يكف الشعار ولا يكف الثوب، تسلم معه. والمرأة كذلك شيء ثيابها لا تكفها، أما شعرها لا بد أن تستره لا عورة. ما حكم وضع المناكير على الأظافر؟ مناكير على اسمها ما ينبغي فعلها، لأنها مستوردة منه لا حاجة إليها، فالأولى تركها ولا تركها، لأن لها جسم لها جرم يغطي الأظافر ويمنع الماء. لكن من فعلتها من النساء تزيلها عند الوضوء، والحناء يكفي عنها، لكن الناس مفتونون بما يريد إليه من الغائب، مفتونون ستة عمياء، إلا فلا حاجة إلى المناكير ويكفي عنها الحنة والحمد لله. لكن من وضعتها فعليها أن تزيلها عند الوضوء، ثم توضأ تزيلها عن أظفارها، تزيلها عند الوضوء الثاني. هل يجوز ضرب الأطفال لتأديبهم مع الوجه أو باستخدام الكي؟ يجب تأديب الأطفال، يجب، مو يجوز، يجب، ولو كانوا أيتام، حتى الأيتام يؤدبون، إذا أخطأ يؤدب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادهم بالصلاة واضربوهم على العشر، إذا تخلف الولد أو البنت عن الصلاة بعد العشر يضرب، وإذا كان سباب كذاب يضرب ويؤدب إذا كمان فعل فيه الكلام، وإذا كان يخالف أهله في أشياء تضر أهله لا بأس يؤدبوه حتى يستقيم، سواء ذكر أو أنثى، يتيم أو غير يتيم، إن نفع الكلام فالحمد لله، إذا ما نفع الكلام تؤدبهم، يؤدبه أبوه، يؤدبه أبوه الكبير حتى يستقيم، إذا ترك على حالة سيئة نشا على ذلك وصار ضرر على المجتمع، ولكن متى قام عليه أبوه وأمه وإخوته الكبار ووجهوه وعلموه ومنعوه مما لا ينبغي، يقول السباب كذاب أو ما يصلي بعد بلوغ العشر أو ما أشبه ذلك، لأنه يؤدب حتى يرتدع، كان كلام ما نفع فيه ولا أثر. بعض الناس يقول يتيم ما قال له شيء، غلط، إن ترك اليتيم على حاله ساءت أخلاقه ساءت أعماله ونشا على شر، وليس هذا مصلحته، فعلى ولي اليتيم أن يؤدب إذا ما نفع فيه الكلام بالضرب، لكن ما يضرب الوجه، يضرب في غير الوجه، في محلات مثل الفخذ مثل الظهر الكتف، في محلات غير خطيرة، ولا يضرب الوجه أبدا، لأن منها عمر الوجه، ولا يضرب المحلات خطيرة المقاتل، ولكن يضرب في محل ومتعة محتملة من أهل الفخذ الظهر شيء خفيف يحصل به الرد. إذا كان وليه أخوة منها هذه مصيبة، إذا كان وليه أخوة منها هذه مصيبة، على جيرانه وقال في الآخرين ينصحونه، على جيران وعلى الأقارب ينصحون الولي الرضي، على الجيران وعلى الأقارب ينصحون وتعاون بدون التقوى. فضيلة الشيخ أحمد الله سبحانه وتعالى، للناس خير، ما بعد زال خير، للناس بقية ولا لهم، للناس بقية، ما زال خير كله، ما زال الشر له من قاطع والحمد لله، لكن يجب التعاون، ولا ينبغي العبد أن ييأس من قال أهلك الناس وهو أهلكهم، ولكن ينبغي الإنسان أن يحظى الخير ووجه الخير وحد من الشر، نسأل الله التوفيق. فضيلة الشيخ وفقك الله إلى الخير، أحمد الله سبحانه وتعالى أني أرى بين أوساط النساء والبنات عودة حثيثة إلى دين الله، ولكن هذه العودة تعاني من خلل ناتج عن قلة الدروس الشرعية لهن، فتظل مسيرتهن تحكمها العاطفة لا العلم، فما قولكم في حث أئمة المساجد الجامعة بتخصيص مكان فيها للنساء ليحضرن الجمعة، ولما لا تخصص الرئاسة دروسا للنساء وفي مقابل هذا الخير ينتشر السفور؟ موجود دروس مفيدة للنساء في نداء الإسلام وفي برنامج على الدرب يجيها ويجيها على فراشها ويمشدها والحمد لله أسأل الله يهديهم يسمعون. الفروض موجودة في أسبوع 14 درس، 14 سبعة الساعة 9:30 وسبعة بين المغرب والعشاء، كلها برنامج الدرس سؤال وجواب. قد تستفيد منها أكثر من الدرس الذي مجرد كلام فقط، هذا سؤال وجواب قيل وجيب. لا ينبغي للنساء أن يعتنين بهذا البرنامج. وهكذا الأحاديث الطيبة لكم الإذاعة يسمعنها، نترك الأغاني، لا يسمعنا الأغاني والفساد، يسمعنا هذا البرنامج العظيم المفيد وحلو فيه، والحمد لله من الأحياء وما فيه من يجيب عن الأسئلة. ينبغي للنساء والرجال جميعا أن يسمعوا هذا البرنامج الذي ساقه الله إليهم وهم على خوفهم وفي مجالسهم وفي سياراتهم. لو كان في مسجد لا تعبوا في الذهاب إلى كما إلى عنه أو في بلد، بل هذا يأتيه هو في فراشه وفي مجلسه وعلى سريره وفي سيارته. هذه دروس مهمة وعظيمة في كل علم، الطهارة والنكاح والطلاق والبيع والشراء في كل الأمور، هذه هي خير عظيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقنا الله وإياك للخير، رمضان مقبل علينا بظروف مختلفة عن السنوات السابقة بكون وقت دراسة ولا شيء في ذلك، ولكن أبناءكم العقلاء يرجونكم التفاهم مع وزارة الإعلام لقصر بث وسائلها الإعلامية على ما قبل الساعة 12 ليلة، لئلا يتسبب ذلك في إخفاق الطلاب غير المدركين لأهمية الوقت. فضيلة الشيخ وفقنا الله وإياك للخير، رمضان مقبل علينا بظروف مختلفة عن السنوات السابقة بكونه وقت دراسة ولا شيء في ذلك، ولكن أبناءكم العقلاء يرجونكم التفاهم مع وزارة الإعلام لقصر بث وسائلها الإعلامية على ما قبل الساعة 12 ليلة، لئلا يتسبب ذلك في إشقاق الطلاب غير المدركين لأهمية الوقت في الاختبارات الدراسية. هذا قد فعلناه مدة طويلة، ولا زال نطلب منه طالب جهالة، وأن يختصر الوقت حتى في غير رمضان، وما في رمضان فسوف نفعل إن شاء الله، فسوف ننتهي مع ولي الأمر مع وزير الإعلام إن شاء الله في ذلك حتى يخفض، حتى يكون الحديث مما ينفع الناس، ويترك إن شاء الله ما يتعلق بالأغاني وأشباهها مما يضر. نسأل الله أن يهديهم ويوفقهم. الحاصل أن طول البث في التلفاز لا شك أنه يضر الجميع ويسبب السهر لبعض الناس، والواجب أن يختصر الوقت. وهذا قد قلنا لهم غير مرة وقلنا لهم غير مرة، ونسأل الله يوفقهم. هكذا يرون من المصلحين نصحوا بهذا، نسأل الله ينفع بالأسباب. نعم. هذه امرأة دخلت المستشفى لإجراء عملية في رجلها وكانت عليها العادة الشهرية. فطهرت وهي بالمستشفى فلم تستطع الغسل من الحيض لوجود المغذيات وغيرها، فتيممت وصلت عدة أوقات، فما حكم صلاتها وما الذي يجب عليها وجزاكم الله خيرا؟ إذا كانت لم تستطيع الغسل أجزأها التيمم، لكن إذا كانت تستطيع الغسل بغير رجلها وراسها وبدنها كلها ما عدا الرجل التي فيها المصيبة، الواجب عليها الغسل. أما إن كان معها ما يضرها معه غسل جراحات، أو نصح الأطباء بها لا تستعمل الماء مدة العلاج لمرض بها يضره الماء فلا بأس، تيممها صحيح وطلبة صحيحة. أما مجرد الرجل الواجب تكون الرجل ينتهينا بالماء، لا تغسل الرجل، ولكن يجب عليها غسل بقيه البدن عن الحيض والجنابه. فاذا كانت ما يضرها الماء لمجرد الرجل فعليها رعايه، يعني ان تعيد الصلاه وتغتسل، والرجل اذا كان عليها جبيره تمسح على الجبيره اذا عليها تمسح. هذا السؤال يقول: لماذا تمنع الاشرطه الدينيه الاتيه من الخارج من الدخول، بينما يسمح بدخول الاغاني على جميع انواعها وافلام الفيديو الشبه خليعه من الدخول الينا للخراب؟ لا شك أن لا يجوز السماع للأغاني والفيديو الخليعي ونحو ذلك، لا شك أن هذا ممكن لا يجوز السماح له. وأما الأشرطة الدينية فهم ذكروا أن فيها أشياء غير مناسبة، فلهذا منعت ويكتفى بما سجل من علماء الداخل. فعرض الموضوع على هيئة كبار العلماء ودرس ووجه الأمر إلى الداخلية في ما ينبغي في هذا المقام، ويسمح الأشرطة الطيبة وتكون مثل الكتب كلها لجنة، ما كان طيبا يسمح له وما كان ليس طيب يمنع، كالكتب وصفه الأفلال. وهذا هو العدالة، وهكذا جميع ما يضر الناس من أغاني أو غير ذلك

الرجال والشركاء في النعيم، وهذا من النعيم بل هو أعلى النعيم. نعم. الله جل وياكم. هذه السائلة تقول: ما حكم قص الشعر؟ ثانيا: ما حكم وضع المكياج في الوجه في رمضان؟ قص الشعر كان لقص التخفيف، لا لقص الشبه في الكافرات، فلا بأس. فقد ثبت عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن خففن شعرهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان زوجها راضيا والمقصود تخفيفه فلا بأس. أما كان قص شبه بأعداء الله الكافرات أو في الرجال أو بعصيان الزوج فلا يجوز. كذلك المكياج كان يضرب يشبه رقعا في الوجه أو سوءا في الوجه لم يجوز. أما إن كان صابون مثل غير ما ينور الوجه ولكن لا يضر الوجه فلا يضر ولا في الصيام ولا في رمضان. أما إن كان يضر الوجه لأن يعني بلغني أن بعض المكياج يضر ويحصل بسببه رقعة وسواد هذا لا يجوز. عليك الصور ما يجوز كله الملوك وغير الملوك. أسأل الله لهم بالهداية قل اللهم اهدهم قل اللهم اهدهم اللهم اهدهم. هل يجوز للمرأة اللهم اهدهم اللهم اهدهم واهدنا معهم؟ لا يجوز. لا يجوز تعليق الصور لا غير الملوك ولا العلماء ولا غيرهم لا في المكاتب ولا في المجال. نعم الله يهدي الجميع. نعم تسمية زين للزوج إذا رجل زوجها وهنا تشبه الكافرات فلا بأس. هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب مثلا آية الكرسي؟ في قراءة الحائض والنفساء للقراءة كلاب إلى العلماء عن ظهر قلب هل يجوز أم لا؟ وصابوا أنه يجوز عن ظهر قلب لا تمس المصحف ولكن عن ظهر قلب لا يجوز أن تقرأ. قد تكون معلمة قد تكون طالبة فلا بأس أن تقرأ ولأنها قد تتساهل أو تركت فلا بأس على الصحيح. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. أما الجنوب فلا الجنوب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل لأنها مدتها قصيرة ما تطول إن فرغ من حاجته يغتسل. أما الحيض ومدتها تطول ومدتها تطول ليس باختيارها. هذا هو الصواب بين الفرق بين الرجل بين الجنوب وبين الحيض والنفساء. ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المائلات المميلات؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار أمرهما رجال بأيديهم سياط كأجناب البقر يضرب بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن يا أسنية بخت مائلة لا يدخل الجنة ولا يدريحها الحديد. رواه مسلم في الصحيح. معنى كاسيات عاريات عند أهل العلم يعني كاسيات كسوة ما تسكر رقيقة أو قصيرة فهن كاسيات في الاسم عاريات في الحقيقة. وقال بعضهم معنى كاسيات يعني من نعم الله عاريات من شكرها. ولا شك أن لوس القصير والرقيق من المعصية. فالواجب على المرأة تستر الحجاب عن الرجال وعدم إظهار شيء من زينتها لقوله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقوله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الآية والجلباب والثوب الواسع لتلقي المرأة عليها فوق ملابسها يسمونها بعضهم شرشف الآن ثوب واسع تلحفه فوق ملابسها وتغطي به رأسها وجهها ويديها عند الحاجة إلى ذلك. ويقول جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى أن قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن آية فلا تبدين زينتها كوجهها ونحوها إلا لأبيها وأخيها وبعلها ونحو ذلك. الله المستعان. نعم. ومعنى مائلات مميلات يعني مائلات عن العفة وعن الطاعة إلى المعصية والزنا والفواحش مميلات لغيرهن يعني يملن غيرهن إلى الفساد والمعصية. أما قول بعضهم مائلات المشطة هذا ليس بشيء. الصواب معناه مائلات عن العفة وعن الاستقامة إلى الفساد والمعصية مميلات لغيرهن من النساء يتأسن بهن حتى يملنهن عن الرشاد والعفة إلى المعاصي والفسوق والفجور. نسأل الله السلام. هذا السائل يقول والسائلة تقول: هل يجوز تقديم موعد الزكاة قبل أن يدور الحول ودفعه لخادمة تريد السفر وهي مسلمة؟ يجوز تقديم الزكاة قبل الحول، تقديم الزكاة لا بأس لمصلحة، أما تسليمه الخادمة هذا محل نظر، الخادمة قد يكفيها مرتبها يعني أجرها، قد تكون غير مستقيمة، قد تكون كاذبة في دعواها، عندها أطفال وعندها كذا وعندها كذا، فلولا الاستماس بذخيرات المعلومات ومتحققهن وحاجتهن حتى يعطينا الزكاة، وهكذا الرجال معروفون بالحاجة، أما الخادمة فلعله يكفيها راتبها الذي تأكله فإنها تأكل وتشرب عند معازيبها وراتبها مجموع له، فلعله يكفيها ويعطيها الزكاة خطر، لا ينبغي ألا تعطى الزكاة. اللهم إلا امرأة معروفة بالاستقامة والحاجة وعندها أولادك في أطفال كثيرون رعاف راتبها قليل، إذا عرف هذا أن يقين وأنها مسلمة صحيحة الإسلام كرر، ولكن هذا قليل فيه الخادمات ليعمر، لأن لا تره إلا من قولها تجي من بلاد بعيدة ولا يره عنها إلا قوله، فينبغي الاحتياط في هذا، وإذا أريد الصدقة عليها من غير الزكاة لا بأس، تعطى من غير الزكاة زيادة صدقة لا بأس، أما الزكاة يحتاط لها حتى لا تعطى إلا من عرف، إلا من عرف إسلامه واستقامته وصدقه في الحاجة. ما حكم أخذ الهدايا عند التبرع بالدم؟ الدم لا يباع، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدم، ثمن الدم، فإذا هديت دما فلا تفعل شيئا لا هدية ولا غيره، وإذا قد أنك هدت شيئا فتصدق على بعض الفقراء ولا تستعمله ولا تأكله، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الدم عليه الصلاة والسلام، والهدية ثمن ما أعطى فيها إلا بين الدم. تردد في الآونة الأخيرة إناء المغنين للمساجد، ما حكم ذلك؟ وإذا كان حرام فلماذا لا يمنع؟ إناء المسجد صحيح من ذلك، لكن ينبغي أن يصرف فيه النفقة الطيبة، فإذا تم البناء من نفقة من مال حرام من غنى أو من بنك أو كذا صح يصلى فيه ولا يضر، الإثم على من كسب الحرام، وأما المسجد هو وجه خيري وهكذا الجهات الخيرية تصرف فيها الأموال الضائعة والأموال المكسوبة من طرق غير طيبة، لأنها أموال ضائعة، أموال ليس لها مالك في الحقيقة، فتصرف في إصلاح الطرقات، في إصلاح دورات المياه، في الصدقة على الفقراء، في قضاء بين المدينين، في تزويج المحتاجين، لأنها أموال جبه ضائعة ليس لها مالك في الحقيقة، وهكذا مهر البغي وحلوان الكاهن، وهكذا ما أخذ من الربا وهدى الله صاحبه يصرف في وجوه البر، لكن ينبغي أن تنزه المساجد عن هذا ولا ينفق فيها إلا النفقات الطيبة، لكن متى بني من كسب تجد طيب صحت الصلاة فيه ولا يغنم. فضيلة الشيخ، أرجو توجيه كلمة للأخوات اللواتي يقومن بإزالة شعر الحاجب. الحاجبة لا يجوز قصهما ولا كتفهما ولا نقشهما، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، قال أئمة اللغة إن النمص أصل شعار الحاجبين وشعار الوجه، فلا يجوز للمرأة أن تأخذ شعار حاجبيها لا كلا ولا بعضا، لا بالمنقاش ولا بالموس ولا بالمقص ولا بغير ذلك، نسأل الله لجميع الهداية. نعم. فضيلة الشيخ، يوجد عندنا في جامعة الملك سعود طلاب من الفرقة الضالة الشيعة ولهم مسجد يصلون فيه في المبنى البهو، فهل يجوز لنا أن نعاملهم بالقسوة والإهانة والتضييق أم لا؟ وما يجوز أن نفعله اتجاههم جزاكم الله خيرا؟ ينبغي للمسؤولين أن يقدموهم بالصلاة مع المسلمين، لأنهم يدعون الإسلام يجب أن يصلوا مع المسلمين ولا يشقوا العصا ولا يسمعوا الفوائد ولا يسمعوا النصيحة، يجب أن يلزموا بهذا، ويجب على الطلبة أن ينصحوهم ويوجهوهم ويظهروا لهم إنكار ما هم عليه من الباطل، ومن أبى وأصر على باطل يستحق الهجر، لكن مهما أمكن النصيحة والتوجيه الخير، لأن بعضهم جاهل شبان جهال، ينبغي يوجهوا ويعلموا، ولا ينبغي اليأس، بل ينبغي العاقل من الطلبة والطالب العلم الذي يستطيع الصبر على توجيههم أن يوجههم ويعلمهم، لعل الله يهديهم بأسبابه وينقذهم من هذه البدعة الشنيعة من الرفق، نسأل الله العافية والتشيع، وينبغي لا يكون لهم شيء مستقل، فيصلوا مع الناس حتى يسمعوا الفائدة ويسمعوا العظة ويسمعوا التوجيه، لأن الله يهديهم. ما حكم من تخرج من البيت لمدرستها وهي لم تضع طيبا، ولكن إذا دخلت مدرستها وضعت الطيب وهي تجلس في المدرسة حوالي 4 ساعات؟ لا مانع من وضع الطيب بين النساء، لا مانع من ذلك. وعند الخروج إذا كانت تخرج مع محرمها لا يضر أيضا، وإذا كانت تخرج مع سائق ليس بمحرم ينبغي لها في هذا أن تستعمل الطيب الذي يرى ولا يكون له رائحة بين. فهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو طيبها الذي ينبغي يغلب، وإن كان في ساله ضعف لكن ينبغي لها أن تلاحظ هذا الشيء، لا تتعرض فيه في الطرقات ولا مع السائق الأجنبي. وإذا كانت تتعاطى في نفس المدرسة شيء خفيف حتى يزول تجد قوة عند خروجها فالأمر في هذا واسع. سماحة الشيخ، إني أحبكم في الله، والسؤال هو: لقد قال بعض طلبة العلم أنه لا يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يدعو له، وقال البعض بل يجوز ذلك، واستدلوا بقول رسول صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب رضي الله عنه: لا تنسنا من دعائك يا أخي. نرجو من سماحتكم توضيح ذلك. حبك الله لي حبك ناله، ولا بأس أن يسأل أخاه يقول ادعو الله لي، لا بأس ولا حرج في ذلك، لكن مو دائم. بعض الأحيان بعض الناس دائم كل ساعة كل ساعة تعلمين، بعض الأحيان إذا سأل بعض الأحيان حسن، أما اللي جاي دائما دائما فهو أولى. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يقدم عليه شخص وقال له: أويس قرني بار بأمه قد أصابه برص عافه الله منه إلا موضع الدرهم، ومن لقيه فليسأله ليستغفر له، رواه مسلم الصحيح. فلما لقيه عمر قال: استغفر لي إني سمعت الرسول يقول هذا في حقه. هذا يدل على جواز هذا. هذا كذا جاء عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا لما أراد العمرة لا تنسى من دعائك، أو قال: أشرك في دعائك، لكن بسند به بعض الضعف، لكن يقوى بالحديث الآخر. الحاصل أن هذا لا بأس به ولا حرج فيه، لكن الأولى والأفضل أن يقلل الإنسان. بعض الناس كل ساعة يقول له كل ساعة ادعو الله ادعو الله، ينبغي في هذا، لأن هذا يمل الناس ويشق على الناس، ينبغي يكون بين وقت وآخر، ما هو دائم دائم كل ساعة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.